وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فالحديث ما صام من ظل يكون لحوم الناس. فالصائم يصون سمعه، يصون بصره، يصون لسانه، يصون جوارحه، كل ما حرم الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل ينطون، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني لا قيمة لصومه، ولا يصلح أن يقدم إلى الله هذا الصوم المجروح بالرهد والفسوق والمعاصي. يجب أن يكون المؤمن محترما لصومه، يقدم لله صوما سليما بعيدا عما حرم الله. هو سبحانه أهل أن يتقرب إليه بكل خير. والمقصود من العبادات الخضوع لله وأداؤها كما شرع، رغبة فيما عنده، وحذرا من عقابه، وشوقا إليه، وطلبا لمراته. ليس المقصود مجرد الصورة فقط، لا، لابد من الحقيقة، تكون عبادة حقيقية يصونها ويحفظها، يقصد بها وجه الله عز وجل والدار الآخر، من صلاة وصوم وحج وعمرة وغير هذا. كل هذه العبادة يجب أن يصونها وأن يؤديها كما شرع الله، بإخلاص وصدق ورابة ورهبة وخشوع لله عز وجل، وأن يحذر ما ينقصها من المعاصي والسيئات. وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الصائم بشر يعتريه النسيان كما يعتري بقية البشر، فإذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو أتى مطلا آخر ناسيا فلا شيء عليه، صومه صحيح. ولهذا في الصلاة: من أفطر من رمضان فلا قضى عليه ولا كفارة. الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله قد فعلت، يعني قد أجبت الدعوة، وأنه لا يؤاخذ عباده بالنسيان والخطأ الذي لم يتعمدوه. فالصوم عبادة عظيمة كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين أمثال، إلا الصوم فإنه لي، يقول رب جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذا الصوم الذي هو اختص الله به جل وعلا لأنه سر بينه وبين العبد، ينبغي بل يجب أن يصان عن الظلم والمعاصي كلها، وأن تكون حال الصائم متميزة خشوع وخضوع لله وابتعاده عما حرم الله والتزام بما شرع الله. وفق الله في الجميع. من حديث طلحه بن عبد الله نعم المقصود بالجهل فيه التعدي، يعني ظلم الناس، الجهل التعدي على الناس والظلم. بالنسبه الى حديث طلحه بن عبيد الله ان شاء الله يظهر هنا ما عندي من يحدث لك غير ان شاء الله. نعم. الغيبه هل تكون مباحة اللي يتكلم على العلماء والإقلال منهم والدعاة والإقلال منهم؟ الغيبة محرمة. الغيبة محرمة حق الجميع. الغيبة الغيبة محرمة لكل مسلم، وإذا كان في أهل الخير والإيمان والعلم كانت أشد عقوبة أشد إثم. الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، ذكرك أخاك بلا يكره. فإن كان في أخي يا رسول الله، إن كان في أخي ما يقول، قال: إن كان فيما تقول فقد غتبته، وإن لم يكن فقد بهته. لا بالنسبه للرد عليهم يقولون في المجال ينصحون يوجهون هذا لا يجوز لكم، هذا حرام عليكم، واتقوا الله، احذروا شر الغيبه، هكذا بارك الله فيك. ينصحون اكل ناسيا هل يذكر احسن الله عليكم؟ نعم يذكر، اذا راه اخوه ياكل يذكر، يقول اذكر انت صائم، يلزم التذكير. نعم يلزمه الشيخ، ده منكر وغيره منكر لولا النسيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب في مسائل من الصوم وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم متفق عليه بالله التوفيق صلى الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث كلها تعلق بالصوم والمؤمن إذا صام تقدم منه يجب أن يصوم عن الطعام والشراب والمفطرات ويجب أن يصوم أيضا عما حرم الله لأن ما حرم الله في كل وقت يتأكد في رمضان تركه فما حرم الله دائما يجب الحذر منه في حال الصيام وغيره فالذي يوجب عليك الصوم عن المفطرات وجب عليك أيضا الحذر من جميع المحرمات التي حرم الله الصوم وفي غيره من الغيبة والنميمة وقطيعة الرحم ولغو الوالدين وأكل الربا وغير هذا من المعاملات المحرمة وهذه الأحاديث تتعلق بأحكام تتعلق بالصوم منها عدم المبالغة في مضمون الاستنشاق في حق الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم لقيط أسبغ الوضوء وخل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهكذا المضمرة لأن إذا بالغ يخشى أن يذهب الماء إلى جوفه في حال الصيام لا يبالي تمضمر لكن بغير مبالغة يتحفظ وهكذا الحديث الأخرى الدالة على الحديث الثاني كذلك حديث عائشة أم سلمة في ما يتعلق بالجنوب إذا أتى أهله ليلا فإنه لا حرج أن يؤخر الغسل إلى الصباح ولهذا أخبرته عائشة أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي فدل ذلك على أن المحرم الجماع في نهار الصيام أنه يكون يصوم يجامع في آخر الليل ويتأخر الغسل حتى يصبح ويغتسل بعد الأذان لا بأس لا حرج عليه في ذلك لأن قد يضيق الوقت عليه فيؤخر الغسل ويبدأ بالسحور ثم يغتسل بعد الأذان لا حرج كما فعله أفضل الخلق وأورعهم عليه الصلاة والسلام نعم وفق الله جميعا نعم قالوا بأن الاحتلال لا يقع من الأنبياء لا ما عليه دليل ممكن يقع ما عليه دليل ما هنا دليل يمنع ولهذا قالوا بغير حلم لولا أنه يمكن حلم ما قالوا بغير حلم الحلم قد يترعى الإنسان في النوم أشياء فيفعل ما يفعله الإنسان مع أهله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة وحذيفة وانخلسا منه قال إنا جنوب قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس المسلم جنابة معنى من المعاني في النجاسة معنى من المعاني يوجب الغسل وهكذا الحيض يوجب الغسل والمرأة طاهرة حرقها طاهر ريقها طاهر ما مسته طاهر شعرها طاهر وهكذا عرقه طاهر بدنه طاهر لكن عليه أن يغتسل كما أمره الله الزيادة اللي رؤى أبو داود أن الملائكة لا تدخل بيتا في كذب أو صورة هذا محل الله أو محل الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيته جنب عليه الصلاة والسلام يتوضأ والصلاة وينامه جنب عليه الصلاة والسلام، فلو كانت الملائكة تمتنع من الجنب ما باته جنب عليه الصلاة والسلام، قد يأتيه وحي. لو صح الشيخ تكون شاذة ما هو والله صحيح، أما الصورة والكلب صحيح. يا شيخ إلى الجلوس في المسجد إذا كان الإنسان جنب وتوضأ الصواب لا يجلس حتى يغتسل، يقول يا فني لا أحد المسجد حائض ولا جنوب، يقول عن بعض الصحابة كان يجلسون ولا لعلهم ما بلغهم الحديث. الله يقول سبحانه إلا عابري سبيل ولا جنوبا إلا عابري سبيل، يعني مارا بالمسجد مرور. نعم بعض الناس يظن أنه حفظ لسانه الطول، بس بعد ما يفطر يطلق العناد لسانه محرم دائما، لكن يشتد التحريم في رمضان، يشتد في رمضان وفي الحرم الشريف في المدينة في الزمن الفاضل والمكان الفاضل يشتد التحريم، يكون اسم أكبر سواء كان برضه إشاعة الأفلام أو جميع المعاصي اسمها أكثر في رمضان، اسمها في رمضان وفي مكة أكثر في المكان والزمان، الربا في مكة أعظم، الزنا في مكة أعظم، الغيبة في مكة أعظم، وهكذا العقوق، هكذا في المدينة، هكذا في رمضان، هكذا في عشرة الحجة، يعني يتضاعف الإثم إن شاء الله. من حيث الكثرة من حيث الكيفية السيئة بواحدة، السيئة بواحدة، سيئة في مكة أعظم من سيئة في الطائف أو غيره، سيئة في رمضان أعظم من سيئة في شعبان من جهة الإثم يعني. الرسول الله جل وعلا قال ومن جعل السيئة فلا يجزى إلا مثلها، السيئة بسيئة، لكن السيئة تختلف في العظم، عظم الإثم، كما أن الحسنة تختلف في عظم الثواب. عندك كلمة العلم أن حجة إذا لم يخالف غيره ولا يخالف نصا ولا من كتاب ولا من سنة ولا يخالف غيره من الصحابة أيضا، وإنكار قوي أن يحتج به لأنهم أعلم الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم. وإذا خالف الله سبحانه محل نظر، وإذا خالف ما حصل لمسعودنا سبحانه عباس رضي الله عنه سبحانه الله على كل هذا يختلفوا يضاف الأدلة يعني الواحد قد يخطي في جهاده، لكن الأدلة الشرعية لا تخطي لأنها وحي من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فاتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال صم يومين، قال زدني، قال صم ثلاثة أيام، قال زدني، قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها. رواه أبو داود. وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث في فضل صيام شعبان وصيام شهر الله المحرم عاشورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلا. قالت أم سلمة أيضا كان يصومه كله، فهذا يدعو فضل صيام شعبان تمهيدا لرمضان إن صامه كله أو افطر منه قليلا. لكن لا يصوم بعد النص، لا يبتدي بعد النص، إما يصومه كله أو أكثره. أما يصوم بعد النص أو آخر فلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومه فيصومه. أما إذا صامه كله أو أكثره فلا بأس، بل هو مستحب كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد صلاة الليل بعد الفريضة صلاة الليل. فيستحب المؤمن أن يكثر من صلاة الليل، وهي أفضل من صلاة النهار، لما في الليل من تواطؤ القلب واللسان وانقطاع الشواغل والبعد عن الرياء. صلاة الليل أكمل وأفضل مع أن تطول في النهار بما يسر الله كصلاة الضحى وراتبة الظهر وربعا قبل العصر، كل هذه سنة، لكن ينبغي اجتهاده في الليل أكثر. وهكذا حديث مجيبة الهلالي يدل على صيام شهور الحرم أو بعضها كرجب ذي القعدة الحجة والمحرم. وأن لا صام من صام الأبد، ولهذا قال عبد بن أسك لا صام من صام الأبد، يعني أفضل شيء يصوم يوم يفطر يوم، أو يصوم ثلاثة أيام من الشهر، أو ليلة يوم الخميس، أو أيام البيض. أما يصوم الدهر كله فلا ينبغي، بل ذاك مكروه كراهة شديدة. قال النبي لا صام من صام الأبد، لا صام ولا أفطر. وأخبر عن أفضل الصيام صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما. كان عندك حشية على الحديث مجيبة تكلم عليه؟ قال الذهبي لا تعرف ما يليك. كان عندك هذا؟ أتكلم حديث ثالث. حديث الثالث. كنّه. مجيبة على الصحابي، الصحابي ما يضر. معي ترجمة مجيبة في التقريب. أيوة شون. قال الحافظ مجيبة بضم أوله وكسر الميم. بعدها تحتانية ثم موحدة الباهي، وقيل هي امرأة من الصحابة روي لها حديث في الصوم، روى لها النسائي، ذكر النسائي فقط. وقال الذهبي في الميزان مجيبة الباهلي، روى لها النسائي كذلك، لم يذكر أبو داود. ويقال مجيب الباهلية عن عمه في الصوت وعنه أبو السليم غريب لا يعرف. الصحابي ما تضر، أبو الصحابي ما تضر جهالته. وهم من الحافظ ابن حجر. الصحابي ما تضر جهالته لأن مجيبه هو السائل. سند الحديث. الله إليك. الحمد لله. الله. يقول هنا عن مجيبة عن أبيها. لا عند نوي مجيبة. لكن راجع هذا في النووي. شوف تخريجه في أبي داود، واحد منكم راجع تخريجه في أبي داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. باب فضل يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. هذه الأحاديث تدل على فضل صيام العشر الأول من ذي الحجة، يعني التسع الأول من ذي الحجة، سمى العشر بضم يوم النحر إليها في العدد، وإلا في المقصود التسع، لأن يوم العيد لا يصام. وكذلك فضل صوم عرفة صوم عاشوراء، كلها جاءت الأحاديث بفضلها. فتسع الحجة أفضل أيام السنة، كما أن ليالي رمضان هي أفضل أيام الليالي، هي أفضل الليالي لأن فيها ليلة القدر. وتسع الحجة هي أفضل الأيام لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر، فيستحب صيامها والإكثار من العمل الصالح فيها من صدقات تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وغير هذه من وجوه الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. غير رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا يدل على فضل هذه الأيام، وأنها أيام عظيمة يشرع للمؤمن الإكثار فيها من أعمال الخير من صدقات وصوم وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، عيادة مريض، أمر معروف نهي عن منكر، إلى غير هذا، تستغل في وجوه الخير. وأفضلها اليوم التاسع يوم عرفة، ثم اليوم العاشر يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. ويوم عرفة يكفر الله بالسنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني صيام عرفة كفر به السنتان التي قبله والتي بعده عند اجتماع عند اجتناب الكبائر، إن تكفر به الصغائر عند اجتناب الكبائر. وهكذا يوم عاشوراء يستحب صيامه ويكفر الله به السنة التي قبله، ويستحب يضم معه التاسع حتى يخالف اليهود. ولهذا في الحديث: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، فيستحب أن يصومهما جميعا أو العاشر مع الحادي أو كليهما مع العاشر مع التاسع والحادي جميعا ثلاثة أيام، كل ذلك حسن خلافا لليهود. وكل هذه الأيام كلها من باب التطوع، وليس هناك فرض سوى رمضان، الفرض هو رمضان والبقية تطوع، إلا ما نذر الإنسان نذر طاعة فالنذر يجيب ذلك. إذا نذر صوما كان ينذر صوم الاثنين أو الخميس فيجب بالنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وفق الله الجميع. الله أكبر. التاسع والعاشر والحادي عشر ألا ينهى عن صيام الليالي يوم العيد؟ يكون صام يوم العيد وهو منهي عنه. لا يوجد هذا في عاشوراء، يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر عاشوراء، أما الحجة ما فيه إلا التاسع والثامن، يبغى يصوم مع التاسع والثامن، أما يوم العيد ما يصام بإجماع المسلمين، يوم النحر ما يصام لا عن فرض ولا عن نفل، لكن هذا كان في عاشوراء يصوم يوما قبلها ويوما بعدها، والأفضل التاسع، وإن صام الاثنين العاشر والحادي والتاسع كله طيب. نعم السلام عليك. الأحوط صيام التاسع حتى يتحرى العاشر. التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، لكن صيام التاسع هو الأفضل لأن الاحتياط فيه أكثر. يكون صادف العاشر قد صادف العاشر يشد، يكون معه العاشر والحادي. كان هذا في أول أمر ثم نسخ الوجوب. قال قوم من العلم لم يكسر صيامه إنما تأكد قبل صيام رمضان، هذا متأكدا، ثم لما في رمضان صار صومه مستحبا غير تأكيد. صلى الله عليه وسلم. قال عنده بعض الكبائر يصوم يوم عرفة، أقول من كان عنده بعض الكبائر. عندك كبائر ولا ما عندك كبائر؟ يستحب له صيام عرفة، كل مسلم يستحب له صيام عرفة، خفف الله من ذنوبه، عمل صالح. كل المسلمين يستحب لهم التطوعات ولو نعاصي، يعني المعاصي أولى الناس بأن يحس على وجوه الخير لعله يخفف عنه. ما عنده شرطه اجتناب الكبائر. يقول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تخفف عنه سيئات، يعني الصغائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. في الأصل الآخر إذا اجتنب الكبائر. أحضرنا إسناد مجيبة الباهلي. إيه اقرأ. اقرأ. قال أبو داود باب في صوم أشهر الحرم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن مجيبة عن أبيها أو عمها، ثم ساق لفظه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغير حاله وهيئته، فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك، ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر، قال زدني فإني بي قوة، قال صم يومين، قال زدني، قال صم ثلاثة أيام، قال زدني، قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها. وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عن أبي السليل عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عن عمه. هنا قال يا شيخ عن أبي مجيبة في ابن ماجه. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال فما لي أرى جسمك ناحلا. قال يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلته إلا بالليل. قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت يا رسول الله إني أقوى. قال صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت إني أقوى. قال صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت إني أقوى. قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم. سعيد الجريري عن أبي السليل عن مجيبة عن أبيها أو عمها، ثم ساق لفظه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغير حاله وهيئته، فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك، ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر، قال زدني فإني بي قوة، قال صم يومين، قال زدني، قال صم ثلاثة أيام، قال زدني، قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها. وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عن أبي السليل عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عن عمه. هنا قال يا شيخ عن أبي مجيبة في ابن ماجه. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال فما لي أرى جسمك ناحلا. قال يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلته إلا بالليل. قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت يا رسول الله إني أقوى. قال صم شهر الصبر ويوما بعده قلت إني أقوى، قال صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت إني أقوى، قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم. وعن أبيها، وذكره الحافظ ابن حجر، أبيها قال عبد الله بن الحارث الباهلي، ثم أحال إلى ترجمته إلى أبي مجيبة، وعندما رجعت للكنى أحال أيضا إلى مجيبة، وقال بضم أوله وكسر الجيم بعدها تحتانية ثم موحدة الباهلي، وقيل هي امرأة روالها ابن ماجه من الصحابة، لكن خلاف، حتى المحسي ذكر خلاف ما ذكره ابن ماجه حديث، لأن إذا كانت تابعية سواء مجيبة ولا ابن مجيبة هو الحديث فيه إلا جهالة التابعي، جهالة حال التابعي. الحافظ قال وهي امرأة روالها ابن ماجه، لكن ابن ماجه قال أنا أبي مجيبة. عندك شيء غير هذا؟ في عون المعبود شرح سنن أبي داود الحاشية، قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه، إلا أن النسائي قال فيه عن مجيبة الباهلي عن عمه، وقال ابن ماجه عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عمه. وذكر أبو القاسم البغوي في معجم، وذكره أبو القاسم البغوي، أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة، وقال فيه عن مجيبة يعني الباهلية قالت حدثني أبي أو عمي، وسمى أباه، وسمي أباها عبد، وسمى أباها عبد الله بن الحارث، فقال سكن البصرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقال في موضع آخر أبو مجيبة الباهلية أو عمها سكن البصرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولم يسمه، وذكر هذا الحديث، وذكره ابن قانع في معجم الصحابة، وقال فيه عن مجيبة عن أبيها أو عمها، وسماه أيضا عبد الله بن الحارث، هذا آخر كلامه. وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما ترى، وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك وهو متوجه، ومجيبة بضم الميم وكسر الجيم. مجيبة مجفولة، مجيبة أول ضعيفة، وأبيها عبد الله بن الحارث، هو بهذا الشيء ضعيفة. وفيه نكارة متنه شهر الحرم ما جاء له في هذا الحديث، الحديث أصل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم عاشورا، بس هذا فيه الأشهر أشهر صوم من أشهر صوم، والحديث الصحيحة الحث على صوم الاثنين والخميس ثلاث صيام من كل شهر، كما في حديث الله بن عمرو بن العاص وغيره، ما فيه كذا أشهر الحرم، هذه غريبة من هذا الوجه، المقصود الحديث ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الصوم ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. باب استحباب صوم الاثنين والخميس. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس، فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث في صوم ست من شوال والاثنين والخميس سبق أن الله جل وعلا إنما فرض علينا صوم رمضان، هذا هو الفرض على الأمة، شهر في السنة فقط هو شهر رمضان، وما سوى ذلك هو تطوع وقربة إلى الله عز وجل. وأفضل ذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما، هو أفضل التطوع صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما. ويستحب الصيام الاثنين يوم الخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا ست من شوال في حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. فليدل على فضل صيام ست من شوال سواء صامها في أوله أو في وسطه أو في آخره، وسواء صامها وسواء كان صيامه لها متفرقة أو متتابعة، الحديث عام الجميع. وكذلك الحديث الأخيرة في صوم الاثنين والخميس كلها تدل على فضل صيام الاثنين والخميس، وأنه يومان عظيمان تعرض فيهما الأعمال على الله، فينبغي الإكثار فيهما من الخير، ومن الخير صيامهما، كان النبي يتحرى صومهما عليه الصلاة والسلام إلا أن يشاء له شاغل، فربما سرد الصوم وربما سرد الإفطار على حسب الفراغ والمشاغل. فالمؤمن يتحرى ما هو الأصلح، فإذا تيسر له الصوم صام، وإذا شغل عن ذلك لأمور أخرى فلا بأس. بعض العامة قد يعتقد أنه إذا صام هذا العام يلزمه دائما، لا، وهو يلزم حسب التشريف. إذا صام الاثنين والخميس وأفطر بعض الأحيان، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر وأفطر بعض الأحيان، ما يضر. المهم أنه يتحرى هذا الخير، ولو شغل عن ذلك في بعض الأحيان فلا بأس، كله نافلة. لكن هو الإنسان يتحرى الخير، يجتهد، يصوم الاثنين والخميس، ست من شوال، ثلاثة أيام من كل شهر، يكثر من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد، يكثر من قراءة القرآن، يتحرى آيات المريض، دعوة إلى الله، تعليم الناس الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير هذا من أوجب الخير. هكذا المؤمن ينتهز الفرص، يجتهد، فيستغل كل وقته فيما يرضي الله ويقرب لديه، في بيته وفي طريقه وفي المسجد وفي كل مكان، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وفق الله الجميع. نعم. على ما جاء في الحديث، فيأخذ لكل مسلم العشر من الله شيئا، إذا رجلا كانت بينه وبين أخي شحنة فيقول الله دعوها لأن يصطلح. لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن عمر رضي الله عنه، ألم تعده صوم داود؟ عبد الله بن عمر كان في آخر الزمان، في آخر حياته، كان يشق عليه، وكان يفطر أيام ستة ويصوم أيام ستة، ويقول ما أحب أن أخل بشيء فارقت عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عجز سرد الفطر ثم يصوم الصوم، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه، لو ترك الحمد لله على مر واشر. ما ثبت عن أن قال ليتني أطعت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذت به؟ يمكن يا ليتني قبل صلى الله عليه أظنها، لكن المقصود أنه كان يصوم الصوم ويصوم الفطر اجتهاد منه، ما أحب أن يخل بشيء فرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا بس من جهة الصوم، قد يستغل أصحاب المولد، هو غلط، إنما هذا من جهة الصوم، كونه صام لأن يوم بعث فيه وأنزل عليه فيه وبيوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، فصار فيه فضل عن فضل كون يوم مولده، فضل كونه أنزل عليه الوحي فيه عليه الصلاة والسلام. صيام النافلة بعد الصلاة، إذا صار ما صار في النصف الأول لا يصوم بعد النصف، إذا كان ما صار في النصف الأول أي نافلة مطلقة؟ صوم الصوم يعني إيه؟ إلا إذا كان يصوم الاثنين والخميس ما يصوم، ما في بس إذا كان يصوم الاثنين والخميس ما كان. أو البيض البيض قبل في النصف الأول، البيض أخرها مثلا، لا البيض صار في الأول، البيض في 13 و14 هذه البيض. ما نوى الله إليك إلا بعد 15 شعبان لا يبتدي من صلاة الحديث، لا تنسى صلاة شعبان فلا تصوم. إذا صام يوما واحدا في النصف الأول من شعبان هل يصوم النصف الثاني؟ ظاهر لا بأس، إذا كان قبله شيء لا بأس أن يستمع. المقصود يصوم أكثر شعبان، هذا المقصود أكثر شعبان إما كله وإما أكثر. يتبعوا مجالس الذكر يصلون مع الناس الفجر والعصر وعليهم الصلاة والسلام. إذا كان الهجر لا لا لا هذا هو الهجر لأمور الدنيا حاجاته، أما الأمر الشرعي لا يدخل، مأجور صاحبه حتى يزول السبب. النبي هجر شعب المال وصاحبه 50 ليلة حتى تاب الله عليه وشعبه. يبدا بالقضاء القضاء الله اليك. من عنده دش يهجر احسن الله اليك، يستحق الهجر لانه فيه شر كثير، الدش فيه شر كثير، لكن ينصح ينصح يوجه الى الخير. اذا كان رجع احسن الله اليك انه يكف عن هذه او شيء، ينصح يوجه الى الخير ويقال له احذر هذا ولا تستعمل الدش، لعل الله يهديه. فيما بلغنا انه في شر كثير، فيما بلغنا ان الدش فيه مراعي كثيره خبيثه. متاكد شره نعم هذا يستحق الهجر، من اظهر المعصيه يستحق الهجر. هذه قاعده سنه مؤكده هجره. لا لا شيء قاطع لان هذا بسبب ابن عبد القوي رحمه الله، وفيفان من ابدى المعصيه سنه وقد قيل ان يردعه اوجب واكدي، وقيل على الاطلاق ما دام عليا ولاقي في وجه مكفر مربلي. اللهم ارض عنه. حتى لو كان يا شيخ عمه مثلا او نعم ولو اخوه عمه، اذا كان اظهر المعصيه في خفيه، اذا كان موجود في بيته وظاهر انه نعم. اذا كان يزداد هم؟ نعم اذا كان يتمادى اذا اذا راى مواصله النصح يا الله، اذا راى اخوه وعمه مواصله النصح حتى لا يستمر لا يهجر، ينصح يكون لقاء لا نصيحه، مو لقاء انس محبه، لقاء نصح كما خلاه نصحه ووجهه. هذا جزاه الله خير من باب الخير، يعني من باب تعاون البر والتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الصوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض، وهي 13، 14، 15، وقيل 12، 13، 14، والصحيح والمشهور هو الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. وبالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة فيها الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، فيها سنة قربة عظيمة وهي صيام الدهر الحسنة بعشر أمثالها، فإن ثلاثة أيام من ثلاثين الحسنة بعشر أمثالها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو صم من عشر ثلاثة أيام، فذلك صيام الدهر. وكان النبي يصوم ثلاثة أيام حسب التيسير، ربما صامها في أول الشهر، ربما صامها في وسطه، ربما صامها في آخر كما قالت عائشة رضي الله عنها. وهكذا أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء وأوصى عبد الله بن عمرو وأوصى أبا ذر، كلها وصية بها لثلاثة أيام. وإذا تيسر أن تكون في أيام البيض كان أفضل، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، إن تيسر ذلك هو أفضل، وإلا صامها في أي شهر، في وسطه في آخره في أوله، المهم أن يصومها. سنة مؤكدة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صامها في أوله أو في وسطه أو في آخره، سواء جمعها أو فرقها، على أمر واسع. وإذا تركها بعض الشهور أو بعض العار لا بأس، نافلة مستحبة. كذلك صلاة الضحى سنة، صلاة الضحى كما في حديث أبي الدرداء وأبي هريرة أوصى النبي صلاة الضحى، وهي ما بعد ارتفاع الشمس إلى أن تقف الشمس، كل هذا صلاة الضحى، ما بين ارتفاعها قيد الروح إلى أن تقف. يستحب أن يصلي في الإنسان ركعتين أو يصلي أربعا أو أكثر من ذلك. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الضحى، يعني بدأ صلاة الضحى، وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا واحد، يصلىها اثنتين أو أربعة أو ستة أو ثمان أو صلى أكثر من ذلك، هذا كله واسع. وهكذا الوتر، ينبغي المحافظة على الوتر، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الدرداء وأبا هريرة بالمحافظة على الوتر قبل النوم. إذا كان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل يستحب له يوتر أول الليل. وكان أبو الدرداء وأبو هريرة يخشان ذلك لأنهما كان يدرسان الحديث في أول الليل، فلعلهما أوصاهما النبي بذلك لأنهما يخافا أن لا يقوم من آخر الليل. وفي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر مشهودة وذلك أفضل. فآخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك، أما من خاف ألا يقوم فإن يوتر في أول الليل حتى لا يفوت عليه الوتر، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء. وهكذا من كان يماثلهما، من كان يخشى أن يقوم يوتر في أول الليل، ومن كان يطمع أن يقوم آخر الليل ويطمئن إلى ذلك وليس عنده خطر فالأفضل آخر الليل. وفق الله الجميع. إن كان يخشى أن لا يقوم يوتر أول الليل ثم إذا قام يصلي مثلا، إذا قام من آخر الليل يصلي ما فيه، لكن يشد الوتر الأول، لا يعيد الوتر، يصلي اثنتين أو أربعة أو أكثر، يسلم من كل اثنتين. لا حد لذلك. نعم. أحسن الله إليك. حديث أبي هريرة تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، هذا صحيح كم تقدم؟ قال أحسن الله إليك فيه محمد بن رفاعة بن ثعلبة لم يوثقه إلا ابن حبان. المقصود الحديث صحيح أخرجه مسلم، صحيح الحديث صحيح. تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فيقول لكل مسلم أشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخي شحناء، فيقول الله دعوا هذين حتى يصليها. اللهم استغفر الله. من الأسباب أفطر، لا يجب أن تطوع أمير نفسه. نعم. إذا أفطر لا بأس، نافلة، إذا دعت حاجة يفطر، ضيف عنده أو حاجة يفطر. أو يتقوى بها على بعض أعمال الدنيا، ما في بأس، ما في عليه، لا ما عليه، ما في حرج. أحسن عليك. صيام غدا على أنه يوم اثنين وهو يوم 15، أي ما خال، لكن يقصد يوم الاثنين لا بأس، يصوم يوم الاثنين سواء كان 15 ولا غيره، ما في بأس. أحسن الله إليك. إذا كان أحد المسلمين أخوه في الله أو قريبه يعني يتهجم عليه دائما ويسبه مثلا أو يغلط عليه بدون سبب، فكلما قاطعه ورجع إليه تكررت من هذا، فهل يستمر في المقاطعة إن لم تجدي معه يعني تصيب؟ أنت يسأل النصيب ما أصحى أو أولى المسلم من أصحى لعلى الله يهديه. إذا كان عدم الاتصال به في الأشر لا يتصل به، الحمد لله. إذا كان رجل لئيم فاسق لا يبالي ولا يفعل معه النصيحة يقطع، الحمد لله. أقل شيء أقل هو أهل السنية ولا يعتبر من الشحناء. لا ما في شيء، هو الظالم، هو الظالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب الصوم 3 أيام من كل شهر، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض من في حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن. وعن معاذة العدوية رضي الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. وصلى الله على نبينا محمد. أما بعد، قد تقدمت حديث فضل صيام 3 أيام من كل شهر، وأنها سنة، وأنها تعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بأشياء أمثالها، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء عبد الله بن عمرو بن العاص، كلها حديث صحيحة. وإذا كانت أيام البيض تكون أفضل، إذا تيسرت أيام البيض، لحديث أبي ذر هذا وما جاء في معناه من الأحاديث، وهي 14 و15 إذا تيسرت، جمع بين مصلحتين، بين كونها أيام البيض وبين كونها 3 من الشهر. وكيف بعد صام أجزأ، مثل ما قالت عائشة: كان لا يبالي في أي شهر صام. المقصود أن المقصود حصول الصيام 3 أيام من كل شهر، فإن حسن بعشر أمثالها، فإذا تيسر في الوسط أو في الأولى، العشر الأولى أو في العشر الأخيرة كله طيب، وإن تيسر له يصومها يوم البيض فذلك أفضل. نعم، اللهم المستعان. لا أفضل السفر، هذا هو الأفضل. وإن صام فلا بأس السفر، إذا كان معي مشقة إذا صام في السفر رمضان أو غيره فلا بأس، إذا فرق البلد صاد، إذا فرق البلد أفطر، إذا فرق البلد أفطر. وإن استمر في الصيام في الشهر فلا حرج، النبي صام وأفطر، الصحابة صاموا وأفطروا. أفطار ولا إذا فرق البلد، إذا فرق البلد أشهد، إذا فرق عامر البلد، إذا فرق عامر البلد في أي بلد كانت. إذا يكون استحباب على الأصل، استحباب القصر، لكن هذا الفطر أفضل من الشهر مطلقا، وإذا اشتد الحر يكون أشد تأكد، يعني ليس من البر الصوم في الشهر. الله يليك. لا يفطر أيام البيض في حضر مداومة عليها، الله يليك، مداومة عليها أيام البيض إذا صام دجاجه وهذا، وإذا استطاع طيب. جمع عدة حديث من حديث واحد. يختلف اذا كان في الورك او في الكتف، لكن في العضل اسهل، ولكن يعلم في الليل يكون احوط، خروج بخلاف العلماء، او يقدمونه او قبل دخول الشهر، يطعمونه قبل دخول الشهر. اذا ما تمكنوا الا في رمضان، مثلا المسؤولين لازم في رمضان، يعني يشوف يكون في الليل احسن، احوط ابعد على خلاف. واذا كان في العضل فهو اسهل. شخص منا الله عليه يجي على احدى افلام النشطه التي تبذلها ببرامج اعلاميه وياخذ مبلغ. اذا كان ما فيها شر يمسح ما فيها ويبيع. يعرف مسح مسح ما ياخذونه يمسحونه يمسحونه يستبدلون ماده ماده يجون عليها مخابرات وندوات. بس تخاف انهم مخاف ما يسرقون. هو اللي يمسحهم متاكد يعني او ما يمسحه مكلف يعني بالاجهزه وكذا. ها مكلف بالاجهزه خاصه. اي فهم متخصصين يعني. اذا كان يثقون لا باس. اذا كان يثقون ما يتهمهم بانهم يريدون إظهار ما فيها من الشر ما في بأس. إذا كان أهل خير أهل خير وثقة يمسحوها فلا بأس. إن شاء الله كانت العضل يعني خلاص يطعمونهم أسهل. لكن في الليل أحوال الله في الشر ولا في العضل أسهل. العضل أسهل أسهل من العرق. أسهل من إيش؟ من العرق. إيه جزاك الله خير.